أنا دب الهملايا الأسود بصوت سهيلة أبو لاشين. يسمونني دب القمر أيضا، وسأؤجل محاولتي لتفسير هذه التسمية الآن، لأن لدي ما هو أهم لأخبركم به أولا. فأنا أعيش حياة تضحك وتبكي، إذ تحولت إلى مهرج أرقص وأتمايل أمام الناس، بينما قلبي ينفطر داخلي من شدة الحزن، وأنا أتساءل بحسرة، كيف وصلت بي الحال إلى هذه الدرجة المهينة؟ بالطبع أعرف الإجابة عن هذا السؤال الذي يتردد في داخلي بلا انقطاع، وسأخبركم بحكايتي لعلكم تجدون فيها مغزى يفيدكم في حياتكم الشخصية الآن وفيما بعد عندما تكبرون. فنحن سكان بيت واحد وهو الأرض، ولا بد أن هناك فائدة ما عندما يتأمل البشر ما يحدث للكائنات الأخرى من حولهم. من اسم الأصل تعرفون أنني أعيش في جبال الهملايا التي تعد من أعلى سلاسل الجبال في العالم، وفي شمال الهند منطقة اسمها سيكيم تلامس هضبة التبات التي تعتليها سلسلة الجبال التي أعيش فيها. وعندما يأتي الشتاء وتهبط درجة الحرارة كثيرا، وقبل أن أدخل في البيات الشتوي أضطر للهبوط قليلا إلى أسفل لأعثر على الأشجار التي لا تغطيها الثلوج، خاصة أشجار التوت التي أحب ثمارها الحلوة كثيرا. وبينما أنا أهبط حالما بثمار التوت، أكون غير منتبه للفخاخ التي يصنعها الصيادون الهنود في طريقي. أقع في الفخ ويكبلونني ويكممون فمي، بعد ذلك يخلعون أسناني ويقصون مخالبي، وأتحول إلى عبد لمرقص الدببة. أرقص حتى لا يضربني بعصاه، وأرقص حتى لا يحرمني من الطعام الذي يقدمه لي من الخبز المبلول وقليل من الحليب بالسكر. لماذا وصلت إلى هذه الحال؟ أتساءل وأعرف الإجابة، ولا بد أنكم تعرفون. أما لماذا يسمونني دب القمر؟ فأنا لا أعرف إجابة محددة، اللهم إلا إذا كان السبب هو أن البشر حينما ينظرون إلى القمر عندما يصير بدرا في السماء يهيأ لهم أن الظلال التي تكونها تضاريس القمر ترسم صورة دب أسود من دبابة جبال الهملايا مثلي ربما.